ثم خلقه الله تعالى. ولكن خلق من ماذا؟ خلق من ماذا؟ وخلق لماذا؟ وإلى أين ينتهي هذا الإنسان؟ قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلق من أمشاج، من نطفة أمشاج، أي خليط من ماء الرجل ومن ماء المرأة. من هنا البداية، فاعرف بدايتك واعرف أنك خلقت من هذه النطفة، فلا تتكبر ولا تتجبر، فكن عبدا مطيعا لخالقك. هذه البداية من نطفة أمشاج، فينبغي الاعتبار بهذه البداية، النظر إليها باعتبار والنظر إليها بتفكر. قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فعليك أن تنظر إلى هذه البداية لعلك تعرف قدرك وتعرف منزلتك وتؤدي واجبك. ولكن السؤال الأهم: لماذا خلق هذا الإنسان؟ هذا السؤال المحير الذي تحير فيه كثيرون، لا يدرون لماذا خلقوا ولا يدرون لماذا هم موجودون في هذه الدنيا. هذا السؤال الكبير يأتيك الجواب في كلام عربي فصيح مختصر، في جملة عربية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، وتنتهي القضية كلها هنا: نبتليه. هذا هو الجواب. هذا الإنسان خلق للابتلاء بكل معنى الابتلاء، الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر، الابتلاء بالنعم والابتلاء بالنقم. تبارك الذي خلق الموت والحياة، تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فهذا الخالق الذي بيده الملك وبيده القدرة كلها خلق هذا الإنسان ليبتليه، ليعطيه الفرصة حتى يعبر عن نفسه ويعبر عن أعماله ويعبر عما يريد، هل يعمل عملا حسنا أم يعمل عملا سيئا، نبتليه. هذا الابتلاء هو علة هذا الكون، إنها علة العلل وإنها سبب الأسباب. فمن عرف ذلك اجتهد حتى يخرج من هذا الابتلاء فائزا مفلحا سعيدا في الدنيا والآخرة. ولكن كيف يبتلى هذا الإنسان؟ لا بد أن يزود بالمعلومات ويزود بآلات الحس والإدراك والعقل حتى يفهم ويعقل فيكون على بينة من أمره. قال تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا. زوده الله تعالى بالسمع وزوده بالبصر حتى يفهم الحجة، فتقام عليه الحجة وتزول عنه الشبهة ويكون على بينة من أمره، فيعرف الهداية ويعرف الضلالة ويعرف الحلال ويعرف الحرام. ثم قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى للابتلاء ثم زوده بآلات الحس والإدراك والعقل لا يكفيه ذلك، إنه يحتاج إلى نور من نور الله، يحتاج إلى وحي من وحي الله تعالى، يحتاج إلى إرسال الرسل، ويحتاج إلى إنزال الكتب. فهنا يأتي دور الوحي: إنا هديناه السبيل. والهداية هنا بمعنى الدلالة وبمعنى الإشارة وبمعنى التعريف، ليس بمعنى التوفيق، إنا هديناه السبيل أي بينا له الطريق ودللناه عليه وأقمنا عليه الحجة حتى يعرف الشر من الخير. إنا هديناه السبيل أعطيناه وسائل الهداية وأعطيناه وسائل التمييز، فعليه بعد ذلك أن يتحرك إما شمالا وإما يمينا، أن يتحرك إما في دار السعادة وإما في دار الشقاوة، إما شاكرا وإما كفورا، فليس هناك طريق ثالث، إنما هما طريقان، طريق الشكر وطريق الكفر، طريق الهداية وطريق الضلالة. إما شاكرا، لم يقل إما مؤمنا ولم يقل إما مسلما، لأن كلمة الشكر تشتمل على كل ذلك، تشتمل على الإسلام وتشتمل على الإيمان وتشتمل كذلك على كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وقد وصف الله تعالى عبده نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصفه بأنه كان عبدا شكورا، كان نبيا نعم، كان رسولا نعم، كان مؤمنا، كان مسلما، ولكن كل ذلك موجود في هذه الكلمة المفيدة المختصرة الشكر. ولذلك فهم الإبليس هذه الكلمة واجتهد كل الاجتهاد حتى لا يكون الناس شاكرين، واجتهد كل الاجتهاد حتى يكون الناس كافرين. وقد وعد بذلك إبليس في حواره مع الله سبحانه وتعالى، إما شاكرا وإما كفورا، فعليك أخي المسلم أن تختار طريقك على بينة وتسجل اسمك في سجل الشاكرين المؤمنين المسلمين، وتحذر كل الحذر من سبيل الكافرين. ثم بعد ذلك، بعدما ينتهي الابتلاء، ينتهي الابتلاء ويختار كل إنسان طريقته وسبيله على بينة، يختار شكرا أو كفرا، ويختار ضلالا أو هداية، يختار خيرا أو شرا، ثم ينتهي الابتلاء، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فهذه الأرض بكل ما عليها وبكل من عليها إنها دار ابتلاء، إنها زينت، إنها زخرفت، إنها خطرة، إنها حلوة، ولكن كل ذلك في طريق الابتلاء. فإذا انتهى الابتلاء ينتهي كل ما عليها ويجعلها الله تعالى صعيدا جرزا. بعد نهاية الابتلاء تقوم القيامة ويأخذ الناس جزاءهم، فما هو جزاء الشاكرين وما هو جزاء الكافرين؟ بدأ الله تعالى بجزاء الكافرين والعياذ بالله تعالى. قال تعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا جزاؤهم باختصار شديد، إنهم أولا كافرون، كفروا بالله وكفروا بكتبه وكفروا برسله وكفروا بنعمه، وأرادوا أن يعيشوا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا بلا عبادة ولا اعتراف ولا شكر ولا خضوع ولا ركوع ولا سجود. أرادوا أن يعيشوا في هذه الدنيا وكأنهم آلهة لأنفسهم يعبدون هواهم ويعبدون شيطانهم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، والعياذ بالله تعالى. أما النوع الثاني، الشاكرون الصابرون المؤمنون المسلمون، وكما تقول الآية الأبرار، المطيعون لله في أوامره والمنتهون عن زواجره ونواهيه، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الأبرار ولكن ذكر تعالى بعض صفاتهم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الوفاء بالنذر والوفاء بما عهد الله على أنفسهم والخوف من يوم القيامة، ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إطعام الطعام والرأفة بالناس والرحمة بهم سواء كانوا مساكين أو يتامى أو أسراء محبوسين. إطعام الطعام وإفشاء السلام والبراءة من إيذاء الناس، هذه الصفات المهمة التي نحتاج إليها في حياتنا الدنيوية قبل الأخروية. أن تطعم الطعام وتحسن إلى الناس اليتامى والضعفاء، وأن تكون بعيدا عن ظلم الناس في أموالهم وفي أنفسهم وفي أعراضهم، هذا هو مفتاح النجاح. ويقومون بهذه الأعمال الكثيرة إخلاصا لله تعالى وتقربا إليه وابتغاء لوجهه ومرضاته. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالقيام بالأعمال الجليلة الصالحة لا بد لها من نية حسنة صالحة. لماذا يقومون بهذه الأعمال؟ يقومون بها ابتغاء وجه الله وطمعا في مرضاة الله تعالى، ويخافون من ربهم يوما عبوسا قمطريرا. إنه إيمان، إنه خشية، إنه خوف، خوف من الله وإحسان إلى خلق الله ابتغاء لوجه الله. فما جزاؤهم؟ قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. كانوا يخافون من هذا اليوم من شره ومن آلامه، فوقاهم الله شره وجعلهم في نظرة. النظرة النعمة على الوجه، النعمة الظاهرة على جسد الإنسان، وسرورا النعمة الباطنة في قلبه، فيعيشون في نعمة باطنة وفي نعمة ظاهرة اكتملت عليهم النعم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وهذه الآية فيها خلاصة لأعمالهم وخلاصة لجزائهم. أعمالهم كثيرة، منها الصلاة، منها الوفاء بالنذر، منها إطعام الطعام، منها الإخلاص لله، أعمال كثيرة. ولكن هذه الأعمال مختصرة في هذه الكلمة المفيدة الجامعة المانعة: بما صبروا. إنه الصبر. لم يقل بما صلوا، ولم يقل بما صاموا، ولم يقل بما أطعموا، ولكنه تعالى قال بما صبروا. فإن الصبر أساس الأعمال، فمن لم يصبر لم يقدم على طاعة، من لم يصبر لم ينزجر عن معصية، من لم يصبر لم يصبر على مصيبة. بما صبروا، هذه خلاصة لأعمالهم. أما جزاؤهم فكذلك جنة وحرير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأبرار الصابرين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين.